جبارا شقيا. يقولوا ايه علاقة جبارا شقيا بمريم ووالدته؟ لو احنا حملناها على بير الوالدين ان البير يتعارض مع الجبار الشقي، دي حقيقة، وده كثير من الناس حملوها على ذلك. في قول تاني ان بعد بير الوالدين هي معاملة الخلق، ومعاملة الخلق تحتاج الى تواضع وحسن الخلق، فلم يجعلني جبارا شقيا مش مع والدي، مع ايه؟ مع الناس. فانظروا كيف رتب بين العقيدة والاخلاق. يقول لك اهم حاجة الاخلاق، لا، اهم حاجة العقيدة، اهم حاجة ان الله يعبد في الارض، اهم حاجة التي لأجلها خلقت السماوات والارض، انه لا اله الا الله. ثم بعد ذلك حقوق العباد، وان هذا التوحيد مقتضاه السجود له، الوقوع له، الخضوع لامره، انك انت تبقى عندك اعتقاد ان الله هو الرزاق وحده لا شريك له، انك تبقى عندك اعتقاد ان الله هو المؤمن وحده لا شريك له، انك تبقى عندك اعتقاد ان الله الاحد. يقولوا عيسى ابن مريم قالت النصارى انه اله او ابن اله، فيقولوا وهل يخلق الاله؟ وهل يولد الاله؟ وهل يموت الاله؟ وهل يبعث الاله؟ وهل يحتاج الاله الى من يضمه والى من يقبله والى طعام وشراب؟ هل يحتاج الاله الى من يرضعه؟ هل يحتاج الاله الى من يحمله؟ اتت به قومها تحمله. الله احد، لم يلد ولم يولد. يعني ايه احد؟ يعني ليس كمثله شيء. يعني الستاند ده مثله شيء، ممكن تفكر جه منين وازاي؟ الكاميرا ديت ممكن تفكر جت منين وازاي؟ الانسان نفسه، الشعرة، المخلوقات عموما تستطيع ان تفكر كيف جاءت ومن اين جاءت وما تركيبها. اما الله احد، يعني ليس كمثله شيء، يعني ليس في صفاته احد، ليس في عزته ولا قدرته ولا رحمته ولا جبروته ولا كبريائه ولا احسانه ولا حلمه ولا صبره احد. لم يكن له كفوا احد. معروف عند الناس ان المخلوقات تولد وانها تخرج من شيء وتنتهي الى شيء. الله لم يلد ولم يولد لانه ليس كمثله شيء، هو وحده كده. الله الأحد، الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إنك تحاول تشبه، عقلك هيحتار وهتقف، لأنها فوق قدراتك العقلية، مش هتعرف. أنت تعرف تفكر في المخلوقات اللي زيك. لذلك كان الإيمان بذلك واجب، والله سبحانه وتعالى أرسل إليك ما به تعرف أنه يقدر على ذلك، ما به أن صفاته ذلك الذي وصف به نفسه. عارفين لما يقول لك الأتوبيس الكبير بيتجوز الأتوبيس الصغير ويخلفه عربية صغيرة، أو العمارة الكبيرة بتتجوز العمارة الصغيرة وتخلفه عمارة دورين، هو عقله بيقيس على بيقيس الجمادات على الايه؟ على الاحياء. فنقول له غلط، الطفل بيقول لك كده ليه؟ بيقيس الجمادات على الاحياء وليس كذلك. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. جبارا شقيا يا جماعه حسن خلق مع الخلق. احنا اتكلمنا في الجبار دي كذا مره، انك انت ما تبقاش جبار متسلط على الناس. يعني ايه جبار متسلط؟ يعني بيحب ان كلامه يتنفس، ولو كلامه ما بيتنفسش لازم يعمل ايه؟ لازم ينتقم، ينتقم انتقام شديد. ايه كلامي ما تنفسش؟ انا قلت له. طب يا عم ايه يعني قلت له وما نفذوش؟ ما حصلش حاجه يعني؟ ازاي؟ ازاي عادي، ما تبقاش جبار. يريد أن يجبر الناس على رأيه. عندنا ديت عندنا كتير، صح؟ عندنا كتير قوي منتشر وسطنا. إن أنا قلت المكان ده يتقفل دلوقتي، طب ما تقفلش. جبارا يا جماعة، لا تكن جبارا،